الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الظلم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. وبعد، وصلنا إلى قوله الإمام السجاني رحمه الله تعالى: فإن قلت، نحن الآن في مبحث براهين وأدلة إلهيات. قال: فإن قلت جعل هنا وجود العالم هو الدليل، وفي الصغرى هم البراهين، يعني هنا صغرى صغرى صغرى، جعل وجود العالم هو الدليل، وفي الصغرى حدوث العالم، فأيهما أولى بالاستدلال؟ قال: قلت كلاهما حسن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قلت كلاهما حسن، غير أن الجاري على ما يقوله المتكلمون هو ما ذكره هناك في أنهم يقولون الدليل والمدلول ووجه الدليل، ويقولون في الحدوث إنه الوجه الذي دل منه الدليل على ما يقولون في الإمكان أيضا. نعم، هنا نبحث يعني في إثبات يعني أن العالم حادث، وأن لهذا العالم مبدأ، يعني هل أن الاستدلال يكون من جهة الإمكان أو الحدود أو الحدود والإمكان معا؟ وتتذكرون هذا المبدأ. ثلاثة أقوال، وقلنا أن الراجح فيها والحقيقة فيها الإمكان. المحقق ذكر تعليقا للإمام السكاني لمخطوط الله بحاشية، مخطوط نقرأه لأنه جيد يعني للتذكير، يعني نفس الكلام الذي سيقوله الإمام السكاني هذا أخذناه ممكن يعني بتفصيل أكثر من هذا. نعم، قال العلامة السكاني، قال العلامة السفياني في حاشيته على شرح السنة، هذا مخطوط يعني حاشية على أم البراهين السفياني مخطوط. نعم، هناك حاشية الجزوري، حاشية السوفي، شروع، أما السفياني ما زال مخطوط. إن شاء الله هذا المحقق حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا أن يخرجه إلى الوجود. نعم، الدليل عند المتكلمين العالم مثلا، والحدوث والإمكان جهة دلالته بأن العالم لا يدل من جميع وجوده ككونه موصوفا أو صفة أو بسيطا أو مركبا مثلا. هذه كلها جهات الوجود، وجه في العالم كونه بسيطا مركبا كذا، لا، الآن نحن سنأخذ وجها يعني معتبرا، وهو إما الإمكان أو الحدوث. نعم، كما يدل من جهة كونه لم يكن ثم كان، أو من جهة إمكانه، هذا الحدود، هذا تعريف الحدود، أو يدل من جهة كونه لم يكن ثم كان، يعني عدما ثم أبرز إلى ساحة الوجود. نعم، أو من جهة إمكانه المحدود، الإمكان يفرض علينا أن نتكلم عن الترجيع، نعم، أو من جهة إمكان المحوج إلى ترجيح أحد طرفي الممكن عن مقابله، إذ يصح الممكن، هذا يعني بالنسبة إلى تحصيل خاص. نعم، إذ يستحيل فيما لم يكن ثم كان أن يكون بلا سبب، كما يستحيل الترجيح لأحد طرفي الممكن بلا مرجح. وعند المناطقة الدليل قولان متصاعدا يكون عنه قول آخر، كقول تقريبا القياس، يعني قول المؤلف من مقدمتين يلزم لذاتهما قول آخر، كقولنا العالم حادث وكل حادث فله محدث، هذا قياس من الشكل الأول. على قياس من الشك الأول صغراه الشرط الإجابة فيها وصغراه أن تكون كلية. نعم. العالم حادث وكل حادث فله محدث ينتج لنا العالم له محدث. نعم. وحاصل ما أشار إليه العلامة السكتلاني أن الدليل عند المتكلمين هو ما احتوى على الموصل إلى المطلوب. هذا عند المتكلمين لا هي عند المناطق. إذن الدليل عند المناطق أو الدليل عند المتكلمين. الدليل عند المتكلمين حتى يعني الأصوليين في أصول الفقه هو ما احتوى على هو الموصل إلى المطلوب. هو الموصل إلى المطلوب. نعم. الموصل إلى المطلوب لا نفس الموصل. لا نفس الموصل. لا نفس الموصل. وحينئذ فالعالم هو الدليل لاحتوائه على جهات منها ما لا يوصل إلى المقصود الذي هو العلم. الدليل هو الموصل إلى المطلوب لا نفس الموصل. يعني ليس ذا الإمكان. لا الإمكان. وإنما الدليل هو الموصل إلى المطلوب يعني العالم. واضح؟ أما نفس الذي أوصلنا إلى هذا ما هو الإمكان والوجود. نعم. فلذلك لا يكون الإمكان دليلا أو الوجود هو الدليل. لا. هو المدلول. هو المدلول. لذلك يعني الموصل إلى المطلوب هو الدليل. نعم أم لا؟ فيكون العارف. هو الموصل إلى المطلوب. نعم. الذي هو العلم في وجود الله ومنها لما تدل على مثلا على وجود الله نقول العالم. نعم. ومنها ما يوصل إلى العلم به فالأول كطوله وبياضه وأسراره ومركباته والثاني كحدوده وإمكانه فالعالم دليل على وجود الله من حيث احتواءه على الموصل إليه وذلك الموصل هو حدوده المحوج إلى المحدث وإمكانه المحوج إلى مرجح. نعم. ومن ألف نعم. طيب. كم إشكال يعني؟ كم ولا منافاة في الحقيقة بينهما لأن الحدوث به يتوصل من نظر يتوصل من نظر في العالم للاستدلال به فهو روح الدلالة فالمطلوب إذا يترتب على الدليل من وجه مخصوص لا من كل وجوه فصح استناد المطلوب إلى ذي الوجه وإلى ذي الوجه فالوجوب الصانع فوجوب الصانع يستند إلى وجود العالم وإلى صفة ذلك من الحدوث والإمكان. يعني هنا قصده يعني الإشكال هذا وجه وهذا وجه واضح ولذلك قال فصح اجتناب المطلوب إلى ذي الوجه وإلى ذي الوجه. ما هو المطلوب؟ وجود وجوده تبارك وتعالى الاجتناب الاجتناب إما العالم وإما الإمكان والحدوث. لكن عندما أخذنا هذا المبحث قلنا أن التحقيق هو الإمكان. الإمكان. نعم. فوجوب الصانع يستند إلى وجود العالم وإلى صفة ذلك من الحدوث والإمكان أو هما على أنه يمكن رد ما هنا إلى ما في الصغرى على ما قررناه إذ قلنا وجود العالم بعد عدمه أو وجوده بعد أن لم يكن. نعم. فإن قلت عبر الصغرى بالبرهان وهنا بالدليل فما الفرق بينهما وأيهما أولى؟ نعم. فأقرب إليك. إن قلت عبر الصغرى بالبرهان وهنا بالدليل فما الفرق بينهما وأيهما أولى؟ قلت البرهان في اصطلاح ما ترتب من مقدمات يقينية والدليل أعم. هذا شرط البرهان أن تكون مقدمات يقينية كما أخذنا في الماضي. الدليل أعم. الدليل يعني يشمل البرهان وغيره. نعم. إذ يصدق على ما ترتب من اليقينيات والظنيات. نعم. ويظهر أن التعبير بالدليل أولى لأن المنطقة. نعم، التعبير بالدليل أولى حتى لا نفقه في الاحترام، لأنه قد تكون بعض المقدمات خطابية، يعني الدليل الخطابي هو ما تركب من مقدمات ظنية. واضح؟ نعم. لأن المصنف تمسك بالسمع والبصر في دليل خطابي يعني مقدمته الظنية بدليل خطابي غير الخطي، إذ قال ولو لم يقصد بالسمع والبصر لكان ناقصا. نعم، هذا مهم جدا، هذا التلازم ليس قطعيا، لأنه نحن قلنا ليس كل ما يعتبر يعني كمالا في حق الحادث يكون كما يجب أن يكون كمالا في حق المحدث، وليس كل ما يعتبر نقصا في حق الحادث يعتبر نقصا في حق المحدث. واضح؟ مثلا السمع والبصر كمال بالنسبة للإبكام، يعني أن الأعمى والأبكم هذا نقص فيه، فهذا صحيح، يعني إذا وصفنا الخالق تبارك وتعالى بكونه من أعمى أو أنه يعني أبكم هذا نقص صحيح، لكن لا ملازمة لهذا، ولذلك كانت هذه المقدمة ليست قطعية، ليست قطعية. واضح؟ كما أن يعني الحادث إذا كان متصفا بأنه أب لأبناء وصاحب لزوجة هذا كمال، لكن بحق الخالق تبارك وتعالى استحالة. مثلا ما رتبه الله سبحانه وتعالى من أن عبيده يجب عليهم أن يتخلوا عن الكبر وعن التجبر لأنها صفات ذميمة والذميم ناقص، لكن هذين الوصفين بحق الله تبارك وتعالى كمال، فهو متكبر وجبار تبارك وتعالى. فالجبار في حق المخلوق بمعنى أنه ظالم، والمتكبر بمعنى أنه يغمس حق الناس ويستعلي عليهم، لكن في حق الله تبارك وتعالى الجبار الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد، والمتكبر هو الموصوف بصفات الكمال المستعلي على خلقه. وهذا ما وقع فيه المجسمة، قياس المخلوق على الخالق جل جلاله. قال وهذه الملازمة غير قطعية علامات تبين بعض إن شاء الله، فالذي يجمع حقائق كلها إلى هو الدليل من البرهان، يعني أدق. لماذا؟ لأن بعض المقدمات تكون ظنية فلا تكون برهانا، فالتعبير بالدليل أولى. نعم. فإن قلت إذا كان وجود عالم يدل كما ذكرت على وجود الوجود لازم أن يدل أيضا على القدم والبقاء. هذا الكلام بالنسبة إليكم قرر كثيرا. نعم، إذا كان واجبا الوجود كان قديما وباقيا إلى آخره، يعني قطعا، لأن واجب الوجود هو ما كان ضروريا الثبوت، لا يقبل الانتفاء أصلا. يعني لو فرضنا خلاف هذا لتلزم عليه محال لذاته. قال يزداد على المنزول دال لازم، فلأي شيء قرين. عمرك ما تقرأ قاعدة هكذا عقلية ولا ترجع إلى ما قلت. فإن قلت إذا كان وجود العالم يدل كما ذكرت على وجود لازم أن يدل أيضا على القدم والاستحقاق باستلزام وجود الوجود لهما، والدال على الوجود دال على الحاجة. لا من ما هو ما هو الدال؟ أحسن الملزوم مطر. إذا كان وجود العالم يدل هو الذات يدل على ماذا؟ على وجود الوجود، يعني لازمه لازم أن يدل أيضا على القدم والبقاء، والدال على المذموم دال على اللازم. طيب ما هو اللازم؟ عندنا لازم ومذموم. اللازم المهم اللازم من وجوب وجود القدم والبقاء حتى ولا الملزوم هنا القدم والبقاء، واللازم هو وجود الوجود. فلا علم الدال هو وجود العالم الذي لزم منه وجوب وجوده، ووجوب وجوده لزم منه ماذا؟ قدمه وبقاءه. فالدال على الملزوم دال على اللازم. اللازم هو ماذا؟ لأنه الوجوب الوجود هو الذي دلنا على ماذا؟ لازم منه القدم والبقاء. ووجوب الوجود وجوب الوجود يعني وجود العالم لازم منه وجوب الوجود الذي لازم منه القدم والبقاء. فالدال على الملزوم دال على اللازم، اللازم من وجوب الوجود. واضح؟ إنها عدوان لقد ما هو الدال وجود العالم. وجود العالم الدال هو وجود العالم. وجود العالم دال على وجود الوجود. هذا وجود الوجود هو الذي لازم منه ودلنا على قدمه وبقائه، والدال على الملزوم دال على اللازم. لأن وجوب الوجود يعني ملزوم بقدم وبقاء اللازم من وجوب الوجود. واضح؟ لما جيت شلون تستعملوا منه؟ قال فلأي شيء فصل لأي دلالة وجود عدم وجود دون القدم والبقاء حتى ذكر وجود واحد دون، يعني لم يكتفي بالدلالة وإنما ذكر القدم والبقاء أدلة وبراهين إثبات القدم والبقاء ولم يكتفي بوجوب وجوده. هو العاقل إذا فهم وهضم وجوب الوجود لا يحتاج إلى برهانة لقدمه وبقائه ومخالفته وقيامه ووحدانيته. لا، انتهى واجب الوجود. هذا ما ينبغي لك، ما يجب لك. نعم. قلت عادة الشيخ عادة دون يوجد لك يكون مشكول عنه. كنت عادة الشيء سلوك خبر سلوك السبيل الأفضل في تقريب ملاعان المؤمنين مبادرة في الصدق أخص كنا من القدم والبقاء بما هو أخص وحيده وأقرب في التوكل في العلم فيهما وإن كان دليل وجود الظاهر عالم يدل عليهما أيضا. فإن قلت دلالته عليهما إنما يصح إذا كان الدليل يدل على مطالب متعددة. قلت نعم، الدليل إذا دل على شيء دل على لوازمه وعلى حسب نتيجته وعلى هذا كله هو الدليل، يعني وهذا في المنطق أخذنا الدليل إذا دل على شيء دل على لوازمه وعلى حسب العكس أن يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الحب والكذبي بينهما والنقيض كذلك. الدليل يدل على نقيضه، مثلا إذا كان الثاني بطريق لقيد وهو مباشرة يجيب الفكرة، يعني يدل على إذا كان صادقا يدل على بطريق لقيد. الدليل إذا دل على شيء دل على لوازمه وعلى نتيجته وعلى بطلان نقيض وغير ذلك من لوازمه سيد نفسه. ووجود الإفعال يدل على وجود الصانع ويقول كما يكفي عن اتصاله بأوصاف الاختيار من القدرة والإرادة والعلم والخيال التي هي الشرط الأسهل. نعم. فإن قلت العالم هو كل موجود سوى الله تعالى فهل الدليل جملته أو أبعاده؟ قلت جملته يعني العالم هو كل موجود سوى الله تبارك وتعالى. طيب الدليل يعني العالم وجود العالم هو الدال، يعني هو أحسن. فهل الدليل جملة العالم يعني العالم كله بأجرامه وأسوانه وأعراضه أم بعضه؟ هذا يدل وهذا يدل، هذا يدل وهذا يدل. قلت نظرة هذا الكلام بديع، لماذا جملته أبعاده؟ نحن قلنا أن العالم يعني هناك نلاحظ في العالم كله احتياج وافتقار، قال لأن منشأ الاحتياج وجوده أو إن كان ولو استعمل أو كان أفضل، وهذا المعنى تستوي فيه الجملة والأبعاد، يستوي فيه الحجر والشجر والعرش والكرسي والجنة والنار والإنس والجن والهوائر والأعراف كلها تستوي في هذا المعنى وهي الحدود والإمكان. نعم. لأن منشأ الاحتياج حدوده وإمكانه، وهذا معنى تستوي فيه الجنة والأبعاد العالم يكون مطلقا على وجود صانع. ثم اعلم ان المصنف رحمه الله تعالى تارة يخص العقيدة بالدليل وتارة يجمع عقائد المتعلمين بالدليل، فمن الحكم الاول عقيدة الدليل وقد تقدمت، ومنه ايضا عقيدة القدم، ولذلك قال مستدلا وعاطفا على ما قبل. والدليل على الآن الدليل البرهان على وجود الدليل على عام الدليل على وجود القدم، نحن قد تكلمنا عن الفرق بين البرهان والدليل. نعم. والدليل على وجود القدم هو أنه لو لم يكن قديما الآن يعني سيستعمل أقنعة كما هي عادة يعني المتكلمين في إثبات العقائد المبنية على الأقنعة الشمولية التي تنتج نتائج يقينية. نعم، نتوقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.